هذا يسأل يقول هل يجوز للخاطب يوم الجمعة أن يخطب بالخطبة الأولى بالعربية والثانية ويخطب نفس الخطبة في الخطبة الثانية بلغة قومه، أو الأفضل أن تكون الترجمة مباشرة جملة بعد جملة؟ الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الخطبة بالعربية، فإن كان الحاضرون كلهم لا يحسن العربية فلا حاجة للخطبة بالعربية، يخطب مباشرة بغير العربية والآيات يقرأها بالعربية. فإن كان الحضور فيهم من هؤلاء ومن هؤلاء يجوز إن شاء الله أن يقسمها خطبتين، أو يترجم في ثنايا الخطبة، يعني يتكلم قليلا عربية ويترجم قليلا ويترجم بحسب ما يراه أصلح، والأمر في هذا واسع والله أعلم. أما اشتراط اللغة العربية فليس فيه دليل.